أن ننتبه ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يعطينا أجر مرتين، أجر النظر إلى المصحف الشريف وأجر التلاوة، وخاصة من يتعتع له أجران. كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: وهو يتعتع بقراءته له أجران. أجر قراءته وأجر تعتعته يعني المشقة لما يقرأ الآية ويعيدها، ودائما أبدا يقول له شيخه أعد الآية، يجد صعوبة، هذه معنى التعتع والمشقة، له أجران. لما يجد إنسان جهد في إخراج الحرف من مخرجه وإصباغ صفاته عليه، له أجران عند العظيم الديان. شوف ما أحسنها وما أبهاها. الإنسان لما يخلص النية لله يكون يعيش عيشة هنيئة في الدنيا وعيشة أحسن بكثير في الآخرة. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير. أحسنت، بارك الله فيك. نأخذ مع بعضنا، انتبهونا السادة المستمعين والمستمعات إلى الأحكام وإلى تصحيح اللفظ. نحن أخذنا مع بعضنا الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة، واضحة: الإظهار والإضغام والإقلاب والإخفاء مع الغنة والإقلاب مع الغنة طبعا. ثم أخذنا أحكام الميم والنون المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة بأحكامها الثلاثة، ثم أخذنا حكم الأول هو حكم الراء المتحركة، معناها اللي الراء اللي فوق منها فتحة ولا فوق منها ضمة ولا فوق منها تحت منها كسرة. أرى رو ري، قلنا وقتاش الرقاه إذا كان تحت منها كسرة. سادة المستمعين ينجموا يستوعبوا الحكم، ينتبهوا، واللي هما معناها في مثل آباء يقول لك والله ثقيل علي المعلومة، يا سيدي انتبه لها، أو انزلنا إلى يسموها اللهجة العامية، معناها باش نخفف، يمكن حتى لا يكون ثقل عليكم، معناها انتبه لي كيفاش تقرأها فقط، أنت مطالب كيف تنطق، كيفاش ننطق بها اللفظ القرآني معنى الكريم. ما لها وبشي نسأل الأخ الفاضل سينابيد معناها يرد باله معانا. أعطيني الحكم الأول وينه؟ الحكم الأول سيدي: ولكل وجهة، وجهة يعني عنا إدغام بغنة. أحسنت. مع العلم سينابيل بدأ كيف، ما تقولش لي أنا أو هو أحفظ كيف، هو بقى هو مجتهد يراجع في البيت، وهذه معناها الثمن هذية يتعاود 8 مرات، معناها ما ثماش عذر تقول والله أنا ما عنديش طاقة. اللي ما نجمش يسمع في الليل يسمع في الصباح، واللي ما نجمش يسمع في الصباح يسمع في الليل، معناها وإن كتاب الله أوثق شافعا. هذه بشارة لنا جميعا. ما لقال الحكم الأول هو في التنوين في من في اللام من لفظي ولكل، ولكل تنوين، ونشوفه مع بعضنا التنوين هذا اللي هو يسموه متتابع، اللي معناها واحدة فايتة واحدة. انظر معانا، حد تبع معانا إيه بعده، أشني الحرف هو حرف الواو من نجده من يؤمنون، الواو حكمه الإدغام بغنة كما قبل الجزري، وأدغم بغنة في يؤمنون. هو التطبيق متاعها السادة المستمعين اللي هم كما قلنا معنا لاحظنا لهم، يسمع اللفظ ولكل وجهة ولكل وجهة ولكل وجهة. اللي أو ما أكثرش من حكة. ننتقل إلى الحكم الثاني. الحكم الثالث هو عن حرف من حروف القلقلة. أحسنت، اللي هو الجيم. الجيم من قطب جد من لفظ وجهة. الجيم ساكن سكون أصلي. شنو معنى ساكن سكون أصلي؟ معنى فوقه سكون، معناها فوقه سكون، أو نقول ما كان ساكنا وصلا ووقفا. أي مع بعضنا كيفاش نقلقلوها؟ نحن بينا حروف القلقلة خمس: قطب جد هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هاته الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل وقف. بعد هذا كله ما هي القلقلة؟ إذا كان هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، إعادة الحرف مرتين. ليه حقول قايل شنو السبب؟ على خاطر الحروف هذه قوية، هذه قوية، فيها حروف مستعلية وفيها حروف مطبقة وفيها حروف مجهورة إلى آخره، تو إن شاء الله نخضعها في باب الصفات والمخارج. لما نسقناها نقول مثلا أب تولي بي، أج يولي جي، فكانت خير خلاص لها من ضعفها. شنو الشيء اللي باش نخلصوها باش ما تبقاش ضعيفة؟ هي القلقلة. نعودها مرة باش تعطينا نبرة قوية باش تحافظ على القوة متاعها. وج جي جا، نقول وجا جا، أبا جبا، نقول أب جبا، نقول أق جي قلق، ولما نقول قلقلها أقا جي قا، ما نقول وجا وجا وجه. هذوما السادة اللي قلنا هما نقولوا نحن، قل هنا ما نعرفش هذه اسمها القلق. يا سيدي انت انتبه الى اللفظ، اسمعني كيفاش ننطق، تبعني، هذا هو المطلوب منك، ما اكثرش من هك. ونزلنا كما قلنا هذه تعدى رغبة السادة المستمعين والمستمعات، معناها نوع بسطنا الى نزود الى العامية اللي نعرفها الناس كل. باهي بعد الحكم الثاني، حكم ثالث سيدي وهو بعده الله وجهة، هو التنوين في تاء وجهة، وجهة حرف من حروف الإظهار. أحسن، وهو الهاء. هاو سيدي ما شاء الله عليه، معناها هو بدأ كيفكم، هاو اجتهد ولا يعرف الأحكام ويطبقها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليه وعلى إخواني الحاضرين وعلى إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. هذا من فضل الله علينا جميعا. وراو شوف نبشركم، حافظ القرآن يشفع بشرط يكون أنه حافظ لكتاب الله، متقن، متقن معناه شو معناه؟ معناه يقراه على وجهه الصحيح ويطبقه، بالك يشفع في عشرة من أهله وجبت لهم النار، رواه الترمذي. شوف هذه بشارة اللي معناها يكون واحد في البيت من العائلة يحفظ القرآن، معناها وبشرط يخاف الله ومستقيم، ربي شفع في عشرة من أهله اللي هما وجبت لهم النار بفضل هك الفرد في العائلة هذاك اللي يحفظ القرآن الكل، معناها ويخاف ربي، ربي شفع في عشرة من أهله ما كل من عائلته. شوف هذه نساني يشهد الله أن ساعات تستوقفني الآيات الكريمات، وخاصة فيما يقال يسمها الدلالة البلاغية، حقيقة ساعات وخاصة في القسم أن يؤدي بي الحقيقة ساعات الراجع، معناها حقيقة الإنسان يقول ساعات حقيقة يقولها: اللهم إني أحبك، اللهم إني أحب لقاك. شوف معناها لما يكون تكون بمعنى الجوارح، فالقلب يشع، يسموها الانفعالات. الانفعالات شنية هي؟ معناها أخذ الأمور بجدية. ونحن جبناها كيف الحصة الفارطة، قلنا لو كان واحد يقول لك يا فلان صوت عادي، صوت عادي، تجيبه نعم. لما يقول لك يا فلان أنت بخلفك، هنا ماذا يقع؟ يسموه انفعال. استقبال الشيء في الذهن حتى استقر في القلب ووقع الإشعاع على جميع الجوارح. معناه الإنسان انتبه بجميع خلاياه. هذه شنو وريتها وكيفاش؟ هذه معنى الانفعالات، معناها أخذ الأمور في الذهن مع الانتباه، الانتباه الكامل. هذا هو شنو معنى الانفعالات. أي واصل عنا حكم رابع سيدي، هو حكم الراء المتحركة. لا نحن عطيتنا التاء من وجهة، وجهة قلت لنا على الحكم. حكم هو إظهار. أحسن، نشوف التنوين مع بعضنا، يسموه التنوين متتابع أو عفوا يسموه التنوين مركب. نعم. معناها واحدة فوق من واحدة قد قد، معناها هذايا راه لبعض حرف من حروف الإظهار. نعم. ألا وهو الهاء، الهاء اللي هو من حروف الحلق الستة. أحسن. وعند حروف الحلق، فعند حرف الحلق أظهر. كيف تقرأ؟ كما قلنا نحن نزيد مبسطها، وجهة هو وجهة هو وجهة مخرج تن تن هو تن هو وجهة هو اللي بعدها، اللي بعدها عن فاستبقوا الخيرات. أي عن حرف الراء. سأسألك، نحن قلنا بارك الله فيك ما قصرتش، عن الراء متحركة بالفتح، هل ترقق أم تفخم؟ تفخم. أحسنت، تفخم، لأن مفتوحة، لأنها مفتوحة متحركة بالفتح. بالفتح إلا عند ورش بشروط. نحن هذا كتاب إن شاء الله ونأخذ القراءات نلخصها إن شاء الله. أما الراء وقتش رقاها، الراء المتحركة معناها بالفتحة، أرى بالضمرو بالكسري، وقتش رقاها إذا كانت مكسورة منها كسرة. إري ما لا تقول لي الخيرات، لا سمحني قالون الخي الخاء الخيراء الخيرات بالتفخيم. لواصل عنا حكم آخر سيدي. إن الله، إن أحسنت، إظهار، هذه إظهار الغنة فيها، إظهار الغنة فيها النون المشدة ندغمها، طبعا هي معناها مع إظهار الغنة فيها من قول الجزري، وأظهر الغنة النون والميم إذا ما شدد. أحسنت. أي نعم. ثم عن إخفاء أي شيء قدير، ما شاء الله، الإخفاء بغنة، لأن ما شاء الله عليك، قاف من قد، القاف من قد. نشوفوا معنا السادة المستمعين اللي هما معانا والمستمعات ماذا بهم ينتبهوا. شوفوا الهمزة، التنوين في الهمزة من شيء بعد حرف القاف اللي هو من حروف الإخفاء. نشوفوا التنوين مع بعضنا اللي هو متتابع، واحدة فايتها واحدة، بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف من قد. هذه هون عطينا الحكم، نطبق كما قلنا اللي هو في مثل معنا نقوله نحن، قل لي لا نحب التطبيق، معنا ما عنديش قدرة على الكلام تكون فيه يمكن صعيب شوية. يا سيدي هاو نزلنا لكم، نزلنا لكم دائما أبدا. قلنا من قوله تعالى شيء قدير، شيء قا، هاي عاودوا معايا، شيء قدير، عاودوا، شيء قدير، شيء قدير. اتفضل سي عمار. ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر المسجد الحرام، المسجد، المسجد. هنا صفير ورخاء والصفير في الصين، تو باش تخرج لي ان شاء الله الاحكام، ترى عطينا الاحكام، الله يفتح عليك. فما سيدي في الجيم قلقله، باهي قبل الجيم، انت قلت ومن حيث، حتى تفكر لي احكام النون ساكنه والتنوين ثماش حكم. اي ومن حيث، احسن، اي هو حكم الاظهار، الاظهار. علاش الاظهار؟ خاطر النون الساكنه اللي هي ومن، أي فوق منها سكون، بعد حرف من حروف الحلق اللي هو الحاء، حيث، اش نقراوها حكمها شنو؟ الإظهار. أحسنت، ونطبقه ومن حيث، ومن حيث السادة المستمعين والمستمعات لكل الحكم إن كنت قيل عليه شوية اسمعني كيف نطبقوه. ومن حيث ومن حيث ما قلش ومن قلت ومن معناها أظهرت النون الساكنة من غير غنة طبعا ما فيهاش غنة. ومن حيث ومن حيث لا خليك أي أعطيني الحكم البعد خرجت سيدي أحسن قلقلة القلقلة في الجيم علاش على خاطر الجيم ساكن هو من حروف أي القلق أحسن من حروف القلق اللي هما خمسة قطب جدن أيش نقوله هاي مع أن طبقها خارج أجا ها هو ريت كيفاش إعادة الحرف مرتين خارجت أجا أجا خارجت خارجت أي أعطيني الحكم اللي بعده وجهك أحسنت فالحكم هو كذلك الجيم ساكن حكمه القلقلة وقد تقدم في الآية الأولى في اللفظ الأول بعدها شطر أحسنت مش حكم اللي هو شطر الطاء هو ساكن من حروف القلق لما قلت لي من حروف قطب جدن موقع الطاء الطاء موجود شطر شطر مسجد الحرام شطر أحسنت به طيب الراء هنا مفخمة ولا مرقة مفخمة أحسنت علاش مفخمة لأن فوق منها مرفوع فاتح به وقتاش تترقق وقت تبدأ كسر أحسنت هاي من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت ما شاء الله عليك بارك الله فيك أي من قوله تعالى وإنه شنو الحكم هذا النون مشدة وإظهار الغنة فيها من قول الجزري واظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد ثم يقول وإنه لا سيدي وإنه وإن غن شددها مع الغنة أي الحق من ربك الإدغام أي أي بلا غنة ما شاء الله في اللام والراء لا بغنة لازم كما قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم توسع عمار اليوم حافظ درسه وراه شوف هذا يبش يسجل على سادة المستمعين والمستمعات أخذ سي عمار بدأ كيفكم هاو تبارك الله يجاوب على الأسئلة معناها ويطبقها والحمد لله هذا من فضل الله علينا جميعا ما لا النون من لفظ من والراء من لفظ ربك النون معرات غير معناها ما فوقهاش سكون أي نقول مجرد من السكون معناها ما فوقهاش سكون ليس فوقها أي بعد الراء مشدة شنو هو حكمها حكمها الإدغام من غير غنة ندغمها ومن غنوش ده ما قلوش من ربك هذا خطأ الصواب هو من ربك أي سادة والراء فيها تفخيم سادة. أحسنت والراء تفخيم لأنها متحركة بالفتح فتح الله عليك نقول من ربك ما السادة المستمعين ماذا ما يجي واحد يقول أنا ما فهمتش أو طب قلت أسيدي أنت شد لي تطبيق نقراوها من ربك كل ما جينا نون ساكنة وإلى التنوين معناها بعد الراء وإدغام بلا غنة من ربك من ربك أي بعدها وما الله بغافل عما أنا سيدي التنوين قلوا مركب مركب أيوة معناه قد تو التنوين تحت اللام هاو نشوفوا فيه مع بعض إظهار سيدي أي قد معناه يسموه مركب بعده حرف من حروف الحلق هي الإظهار سيدي العين أي الإظهار الحكم هو الإظهار شو قولوا بغافل عما بغافل عما أراه تتبع معي بغافل عما لا عذر لك بعد اليوم رد بالك على سادة موجه للسادة المستمعين والمستمعات هاك حطها في ذهنك قولوا لي ثم عزيمة هي معناها قولوا شعيرات القلب لما تكون معنى حبك لله وإخلاص النية رب يعطيك أجر الدنيا وأجر الآخر بارك الله فيك أي سي عمار ثماش حكم آخر عما ذكرني به الميم مشدة حكمها شنية إظهار الغنة فيها من قول المجدري وهذه الغنة من ميم وميم إذا ما شدد بارك الله فيك ما قصرتش اليوم أحسنت أي اللي بعده يتفضل الآية اللي بعدها ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ما تقولوش وجهك وجهك وجهك وجهك وجهك من غير تمطيط اي واصل. وحيث وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. فولوا وجوهكم وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. لازم تخفهم بس بعد زميلك. إلا الذين ظلموا منهم. أعطيني تراها الأوجه تعالى الحكام لأن الآية طويلة شوية. ومن حيث عن سيدي الإظهار في النون. ما شاء الله. على خطر على خطر من بعد حرف من حروف الإظهار. أيوة. الحلق. وتقرأ هكذا وتقرأ ومن هكذا. حيث قل لهم وتقرأ هكذا ومن حيث وتقرأ هكذا ومن حيث إظهار ما؟ عن الحكم الجاء الجيم الجيم في القلقلة قطب جد تقرأ هكذا خرج خرجت خرجت خرجت شوية تعطيش فيه خرجت بعدها أي كذلك وجهك كذلك تقرأ هكذا مقلقل تقرأ هكذا وجهك نعم أنا نقرأها كما هكذا كما يقال أي كذلك شطر علي هكذا ما عرفتهاش كذلك شطر شطر من حرف من حروف القلقلة الخمس أي حسن شطر شطر شطر شطر شطر لا شطر يقرأ هكذا شطر شطر شطر شطر أي شطر المسجد الحرام المسجد الحاء أي اللي بعده ومن حيث وحيث ما كنتم عن غنة أي شو الغنة إخفاء بغنة قل لي إخفاء بغنة إخفاء بغنة النون في لفظ كنتم وكذلك بعدها التاء من لفظ كنتم كنتم إخفاء بغنة في النون مع النون عند التاء النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغنة إيه طرحتيني اللفظ التاء أي شكون يجاوب تراه تقن التاء من تقن أحسن إيه شيقولوا سيدي كنتم شيقولوا كنتم كنتم تقرأ هكذا كنتم كنتم كنتم كنتم كنتم أي كنتم كنتم كنتم مش كن كنتم كنتم وحيثما كنتم أي بعدها عن الميم فيها الإظهار كنتم من قوله تعالى كنتم أحسنت الميم خذينا حكمها حكمها الإظهار ما ميم ساكنة قداش عندها من حكم ثلاث الميم في مثيلتها إدغام بغنة مثل لهم ما يشاءون والميم عند الباء حكمها شنية الإخفاء مع الغنة, مع الغنة. هذه لا, هو لا بعدها ميم في مثيلتها ولا بعدها باء ما لا حكمها تبقى شنية الإظهار عند باقي حروف الهجاء الهجاء كما قال مجدري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وذلك لقرب مخرجهما شطر شطره أي أحسن عن قلقلة قلقلة وتقدمت مثيلته لئلا يكون للناس غنة مشددة أحسن النون المشددة فيها غنة أي نعم عليكم عليكم كذلك الميم حكمها الإظهار حكمها الإظهار تقدمت إيه إلا الذين ظلموا منهم هاو شوفوا التاء حجة التاء فوق منها التنوين التنوين هو ضمتان مركبتان معناها واحدة فوق من واحدة قد بعدها نشوفوا لي بعد شنو هي الهمزة وعرفناها الهمزة من حروف الحلق وابن جزري قال فعند حرف الحلق أظهر وهي تقرأ هكذا حجة إلا حجة إلا الذين حجة حجة إلا حجة إلا الذين ظلموا منهم ظلموا منهم عن الحكم الأول هو في النون الإظهار خطر بعد النون عند الهاء النون عند الهاء من لفظ منهم منهم حكمه الإظهار لأن بعد حرف من حروف الإظهار تقرأ هكذا منهم منهم منهم تقرأ تقرأ منهم كذلك في نفس في نفس الكلمة الميم الإظهار أحسن حكمها الإظهار الميم منهم تقرأ منهم هكذا هاي. من منهم منهم فلا بما بعدها منهم تطبع. فلا تخشوهم كذلك الميم تخشوهم الميم حكمها الإظهار حكمها الإظهار تخشوهم وخشوني تخشوهم وخشوني نحن نظهرها من غير من غير غنة أي ولأتم ولأتم ميم شو حكمها الغن إظهار الغنة فيها إظهار الغنة عليكم عليكم حكمها, حكمها الإظهار ولعلكم, ولعلكم تهتدون كذلك الإظهار. الإظهار ما شاء الله أعطف بعجالة إلا الذين ظلموا منهم إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. لو تقدمت الأحكام اقرأ الآية التي بعدها كما أرسل كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون ويزكيكم أبدا نبين الإظهار في الميم وكذلك ما لم تبلغش لها ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون بعدها فاذكروني أذكركم واشكروا أعدها ويعلمكم ويعلمكم ما لم كيفاش كأن زدت فيها المدى الطبيعي شوف التلاوة اسمعني جيدا اسمع التلاوة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تلقاها فرد ميزان ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون أحسنت به الميم من فيكم من لفظي فيكم شو حكمها حكمها الإظهار نعم النون عند الكاف من لفظي عفوا التنوين من لفظي رسولا عند ميم منكم شو حكمها إدغام إدغام إدغام بغنة أحسن إدغام بغنة وإدغام بغنة في يوم البارك الله فيك النون عند الكاف شنو حكمها إظهار لا إظهار. النون كذا الإخفال هذا باقي تو النون ساكنة بعدها كيف لا هي من حروف الحلق ولا هي من حروف الإدغام الست ولا هي حرف الباء معناها بقات إلا الإخفاء بغنة قول من جزري كذا الإخفال هذا باقي الحروف أخذ والكاف من كم بارك الله فيك إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم ما دايما عودنا السادة المستمعين والمستمعات وهو الإنسان فيه للإطمئنان نجيب الحديث ونشوف مع بعضنا تقريب للأذهان شو الحديث متاع اليوم عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قالوا من هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته رواه النسائي وابن ماجه والحاكم كلهم عن ابن مهدي حدثنا عبد الرحمن بن بدير عن أبيه عن أنس وقال الحاكم إيه إلى آخر ما جاء في هذا السياق ما لا أشنقوله نحن بش هذه نفهمها العظيم سبحانه وتعالى إيش قال رسول صلى الله عليه وسلم قال إن لله أهلينا شكون هذوما أهل الله هل أهلين شكون من الناس قالوا هم من هم يا رسول الله الصحابة قالوا له يا رسول الله شكون هم عظم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته قال أولئك أهل الله شوف حتى ابن الجزري الشاطبي عفوا قال أولئك هم أهل الله والصفوة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلة على قراءة المكي ما لا مع بعضنا